ورزومين إلى يوم القيامة. يغلب مدن أملا أتزوم من شهر رمضان متنصنات دواور الديوين. يغلب مدن أددرك أول الشهر ربما لا يدركون آخره. والآجال والأعمار بيد الله، فعلى المسلم حينئذ أن يغتنم لا يساوف ولقير الرمضان يمل الأقدان الشهر العشر الأواخر أبدا. والسين ذا بنادم من المغة تلاقي ربي سبحانه وتعالى، لا الشاء لا وري لا ديوين لا في العشر الأواخر لا إيمال لا بعد عشرين عام. إذن مادام لا الشهر شي قن الضمان، لا دحد للشخص ولا دحد من لا غرس قن الضمان ربي سبحانه وتعالى إلا أدي درك رمضان نيمال. إذن هذه فرصة ربي سبحانه وتعالى أحياك وأمد في أنفاسك لتغتنم، فاغتنم اغتنم لعمرتش إلا يرحل إلا يزقى مدني إلا نعاش نمعاش يتخزر تنزقى نرحلا، فأنت تبقى من اللاهين الغافلين. ولتزوم إذا وحدي كما أمره الله تبارك وتعالى، ولتغتنم ولتزل القيام ولعزم القرآن كسائر الأيام الأخرى في السنة، بل ربما البعض مدن تعاذا في حالة أسوأ بحيث تكثر السهرات، أدي عاد يبدد الأوقات في الفراغ بتونني في المحرمات. فلنحذر أيها المسلمون من هذا، هذه من حبائل الشيطان، هذه من وساوس الشيطان. إلا يخص أغنجر يخص أن يصرفنا عن طاعة الله، عن طاعة الله تبارك وتعالى، أغني ومعاسي الهواية وإلى الغواية. فلنحذر نؤدي هذا الركن العظيم كما أمر الله، ونحرص ونجتهد في النوافل على خاطر من شنغ ولاد حد ميسن من اشتغادي عاش دنيتو. هادي كملي قن رمضان ولي تكمل، ان غادي كملي قن وسن ولي تكمل ابدا. اذن عليك بالجد والحرص والمثابره. فنبدا بتعريف الصيام لغه. في اللغه الصيام هو الامساك، أنني صامت الريح بمعنى أمسكت عن الهبوب، أم صمت عن الكلام. من شئتنا مريم عليه السلام، إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، تصوم عن الكلام. الصيام الإمساك عن الحركة. وشرعا في الشريعة الإسلامية الصيام هو الإمساك عن الأكل والشرب والمباشرة وعن أي محرم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس تقربا إلى الله تعالى. أي دون التعريف من الصيام في الشرع الإمساك أبطل نيشة دوسوة عن الأكل والشرب والمباشرة، يعني المباشرة الجنسية، اتصال الرجل بالمرأة، الزوج بالزوجة في نهار رمضان، وعن أي محرم، عن جميع المحرمات. الإمساك عن أي محرم دادس تفصيل من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، سوى الليل الفجر إلى غروب الشمس ألو ننتفوت تقربا إلى الله تعالى، مع النية أتكون صادقة أن الصائم يريد أن يتقرب إلى الله تبارك وتعالى. خاطر إننا سمدنا الشهر رمضان تصبح يزوم، إن خزر مدن زوم أن يصبح يزوم، إن العادة تغرس صبرك يخزر يفول والدي صبح نزوم أن يصبح يزوم، لا إذا ما يكون نيتس لاعتقاد إلا يعني يتقرب إلى الله لأنه في عبادة. والإمساك عن المحرمات خاطي يقتصر على شهر رمضان. الملاحظة يجب أن نأخذها بعين الاعتبار، سغنين الإمساك عن جميع المحرمات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، إلا يبين أن يتغن حرام في النهار يصبح حلال في الليل. مصح المحرمات سائر المحرمات الأخرى، الكذب، الغيبة، النميمة، السرقة إلى آخره، جميع المحرمات الفعلية والقولية هي تبقى محرمة طول عمرك، ديما ديما ديما دحراما. خاطي في نهار رمضان، في ليل رمضان معليش هاد السر تشتغ غتبغى مد نسي ولا العرض نصن قطع ولا غرض العرض نصن استفزغ جار يعني العلاقات جار مد سبغ شتمغ كذا كذا، مصح غادي يصبح اس غادي يصبح رمضان هاد السوس بغا ولتيت جولاد حيت سيت شرايو بمجرد تفترغ هاد بديغ. هذا ونيد العبث، ربي سبحانه وتعالى لم يثمر فيك الصيام، يعني لم يثمر الصيام فيك شيء، لش تود ولدك الفائدة من الصيام. حكم الصوم، متى الحكم الصوم؟ حكمه الوجوب، الوجوب بالكتاب والسنة والإجماع. يعني ربي سبحانه وتعالى يستوجب غفنا أزومي يذكرت في القرآن الكريم، الرسول صلى الله عليه وسلم يذكرت في السنة يعني في الحديث، والإجماع أي إجماع الفقهاء، يعني كل فقهاء في مشارق الأرض ومغاربها يجمعون على أن الصوم واجب. القرآن أي ليس عزم أنطوره قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يعني فرض عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، من شيء لا يتوافرد في مدن لن قبلهم. ربي سبحانه وتعالى يتسلينغ يعني يتصبرانغ باش يكون نقير غين شنين يفرض غفن غازومي، كما كتب على الذين من قبلكم إلا يتوافرد يا في الأمم السابقة. الكيفية المدة الله أعلم، من نشت يرنضان وجارودون ربي سبحانه وتعالى وتذكر، وإنما أي لن مؤكد أنه فرض على الأمم السابقة كذلك. الغرض من الصيام لعلكم تتقون، يعني لتكتسبوا تقوى الله بشك أتنالم التقوى من ربي سبحانه وتعالى، خشية الله ومراقبة الله، التعادم تقذم يا ربي سغنيني نقذ يا ربي وجي تيقذيني قن حد لن يسقذي على خطر بتتجغي قنشرة الساتسي نغن غيوت نغي سجن بهذا المفهوم، هذا من شين تقذ يمد نغي القانون تيقذي يا ربي يعني التقرب إليه، يعني احترام حدوده والوقوف عند حدوده وتقديس أوامره، أن تني تقدين ربي، خشية الله، مراقبة الله، أن تني تقدين ربي. السنة، قال الرسول صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. أين دين النود الأسس إلا يرتكز عليه الإسلام بتي يقن حد يوجب غفص يقن سيون الأسس الخمسة وتودي إلا كافر كفر شرك إلا دي مشرك الأولى الشهادة، شهادة أن بني الإسلام، أن يقن البناء يقن يكتل بنايت ديس كذا وكذا من طابق 10 15 20 طابق، على ماذا ترتكز؟ ترتكز على الأسس. لا يرتفع ذلك البناء إلا بالأسس. هذه الأسس التي في الإسلام 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أتعاد تقر بلسانك وقلبك بالشهادتين، تعتقد أن الله واحد في ذاته وصفاته وأقواله وأفعاله، لا يشبه شيئا ولا يشبهه شيء وليس كمثله شيء، وتعتقد أن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم أندوني المرسول من ربي سبحانه وتعالى، يزنى نختيد يزنى نغض معاس هذا الدستور، هذا الكتاب المقدس المنزل الذي نزل عليه في شهر رمضان، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، أن نشهد هذا بقلبنا ولساننا. وإيتاء الزكاة، تيقن حد غرسيت لي يزمدي ودى الزكاة، بتى يصبط للزكاة أنه ليعترف السيس فهو مشرك، ولو صلى 100 ركعة في كل يوم، ولو صلى 1000 ركعة في كل يوم وليودي الزكاة فهو مشرك. وصوم رمضان كذلك من الأسس التي بني عليه الإسلام، صيام شهر رمضان أياما معدودات، شتين يبدأ شتين يقضي، آدي يبدأ آدي يقضي، قالوا لي قلق يقن حد حاشا هذه قلق يمسلم استطاعت من ربي، حاشا يمسلم هذه قلق استقرب إلى الله تبارك وتعالى أبدا. إذن صيام شهر رمضان من الأسس التي يرتكز عليها الإسلام. وحج البيت كذلك، بتيقن حد يجب غفص الحج إلى بيت الله الحرام، يجب غفص حجي هذه زوال الحج، يلزم هذه بدر يزم هذه حج، بتى يصبط لين الحج الني يساوف يمسخر وليزوي انه اللي اعترف انت السيس كاع وني كذلك، خاصة بتى غرس الوسيلة لها ديزوا، غرس الإمكانية لها ديزوا، ولكن اللي اعترف ساين الحج الني فهو مشرك. أركانه، الأركان التي يرتفع عليها الصيام، الأركان الأسس عند القواعد والأركان، الأركان أنني سناتر إلا كذلك، ولنتني تغرس نتقن الدور دي زعلوك وطوف من البنيان. الأول، الركن الأول الإمساك عن الأكل والشرب والمباشرة واقتراف المحرم من طلوع الفجر، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وهذا تقدم يلزم يقن حد صاد صبح يزوم أد صبح يمسك، يعني يبطل إشا دوسوا وجميع المحرمات والمباشرة الجنسية وجميع المحرمات القولية والفعلية من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. قال تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل. ثانيا النية، يعقد النية، يلزم آدي عاد يزوم أنت تعتقد ليسلب تيتجا خاتي من شني انطورو، يزوم على خاطر يتقلد يفول والدين زوما ناضي زوم خاتي، يعتقد أنه فرض واجب عليه. وهذه النية يجب أن تبيت من الليل، يلزم تنعقد في قلب الصائم من الليل سيضجت بتى دي صبح رمضان غبشة إن شاء الله، هذه عاد أدنوي النية، يعني نعقد النية في قلوبنا، لا بس بتيقن حد يعني يوكتت باللفظ بلسانه معلش بتد رمضان إن شاء الله، نعقد النية من الليل قبل طلوع الفجر، والنية مقرها القلب. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. نيت النيت يعني هذه عاد يتقرب إلى الله بذلك الصيام، هذه عاد خالص في صيامه، خاطي يصوم ليقول الناس إن يصوم يعني غير على خطر منشي النغ يتبع دي جنحت. روي عن حفصة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. حفصة رضي الله عنها أم المؤمنين تنا إن الرسول صلى الله عليه وسلم بتيقن حد ولديو النيت صيد الجاد قبل طلوع الفجر فلا صيام له. لش غر صازم بورخص بورخص أربعون نحفظ دروس تقريبا لن من أجلكم مصح لك خزر غاهم يقني تشر يقني قيم يقني السوال ركز مع الدرس ركز ماذا بيك سرس الولهتج وش الولهتج وين اللي يتوقر بشك قد غفتش أتسند الحكام النظومي أتعبد ربي سبحانه وتعالى عن بينا تودرزن كاملين خاتي توسين بالتمجيدة بشك تعبد تتشرم تقيمي متساولم تسقود أسيوم دوش التساجد خاتي وني خاتي دلاذاب نتمجيدة لاذاب نتمجيدة تكوند راكح هذي يكون كأن على رأسك الطير أتعد خاشع على خاطر محل عبادة محل الخشوع والعبادة. إذن أنركز أنس الدوحة دي بتي اللي يتوقر أنا مش كن نفهم الدوحة دي ونتعيدين ترتبك من بعد أن نترتكب البعض من الغلطات إلا غندسقى من تغلنت يغلب مدن أرتكب أخطاء على خاطر ونتبهن نغول حذيرني الدروس نغول سلن الحكام الدين نسن أرتكب أخطاء أصبح عند ندمان أصبح عند ترقع. إذن يا أبنائي الأعزاء تولهت منشي لك غني النية من الليل تثبت في القلب تكون ثابتة في القلب من الليل يمر إن شاء الله بتى يتونين غد رمضان بتى يتونين الشان إن شاء الله غد رمضان كل حد داوي النية ولس البالس ولا قبل غادي فغي استمجيدة إلا إن شاء الله هذا الصباح الشان إن شاء الله يزوم أدي ود أون الفرض إلا يفرط غفص ربي سبحانه وتعالى إلا يريد التقرب إلى الله تبارك وتعالى بذلك الصيام متى يوخر آل دليل الفجر يتا ولدي والنيت أين وسني أتزوم بصحاس يعاود وسيت يحسن أيوة تزوم دس كامل سي الفجر آل تنود فوت ولتتد ولتتد خاطي التيني دي ولك يا ولدي وغنيت خلاص إذا تصبح فطر لا أتصبح تزومد أتزومد ولكن أستعود دي وين وسني. إذن بإذن الله أدنوي النية سي الليل تويا أدن صبح الشان إن شاء الله نزوم أنطلب ربي أن يوفق يعاوننا وقد أعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف إلا أشان شاء الله رمضان، وقد رؤي الهلال في ولاية بتنا. إذن إن شاء الله مدام ثبتت هذه الرؤية وأعلنت الوزارة المعنية، ما علينا إلا أن نعقد النية ونعزم النية من الليل من الآن إلا أن شاء الله قد نصبح رمضان، قد نصبح نزوم أول يوم من شهر رمضان. أنطلب ربي سبحانه وتعالى أن يوفق يعاوننا يسدد الخطى، يوفق ثروانا، يوفقنا إلى أن يكون رمضان نغ ديكن رمضان إلا رمضان حقيقي، ونحن لا نزال نعمل بهذا النداء الذي هو نداء السلطان الذي أقره مجلس عمي سعيد منذ الستينيات، وقد تلاه علينا في هذا المنبر في هذا المسجد العامر شيخنا الشيخ حمو فخار رحمه الله، يعزمون قرار مجلس عمي سعيد بالإمضاءات المشايخ نختني حضرا الكل، ونحن لا نزال نعمل بمقتضى نداء السلطان. متى فرض رمضان؟ إذن هو الركن الرابع من أركان الإسلام، فرض في شهر شعبان من السنة الثانية للهجرة. يتوفرد رمضان في شهر شعبان من السنة الثانية للهجرة، يعني أين يتغرس صلى الله عليه وسلم في مكة قاعد الدغول يتوفرد رمضان، سي هاجر من مكة إلى المدينة عامين بعد أسقو سامزو الخاطي ألسقو سفيدس، السنة الثانية من الهجرة يتوفرد شهر رمضان. شروطه خمسة: الإسلام، شروط رمضان، شروط صيام رمضان، الإسلام، أن يكون الإنسان مسلما، إن الدين عند الله الإسلام. العقل، لأن العقل مناط التكليف، وليمكن يكن حد غير عاقل يعني نأمره بالصيام. البلوغ، الصبي لا يكلف بالصيام غير بتا يكن حد يخص غير هذه الطوع يعني هذه يدرب يمانس هذه يدرب طرواس ربما، خاصة بتا اللانوسين ديال البلوغ معليش، بصح نكلفه ونجبره لا. طهارة، وسيأتي التفصيل على الطهارة. القدرة كذلك، أن يكون الإنسان قادرا لا عاجزا، خاطي مريض غسق المرض مرض مزمن يعني ربما يعوقه عن الصيام، أن يكون الإنسان قادرا. النزوة مباشرة إلى المفسدات، مدام الشان شاء الله مادام الشان شاء الله د رمضان، نذهب إلى المفسدات لنحذر منها. أولا، كل ما وصل إلى الجوف من أي سبيل، أي لن يتطاوض إلى جوف الإنسان، وجوف الإنسان المقصود به المعدة، أين لن يتطاوض إلى معدة الإنسان، كله ناقض للصيام من أي سبيل كان، من الفم أو الأنف أو الدبر، كله ناقض للصوم. تيقن حد يشو يقن شرا نغيسو يقن شرا نغي جو يقن دوا تنزار السيوة الطايس لو عديسس نغي جو يقن دوا في دبره أن البعض الشميعات للسيبوزيتوار، هذا كله ناقض للصوم. مغذيا كان أو غير مغذ، سواء انحشتني تغذى بنادم نقول تغذي، سواء دلمعاش يعني أتيش شوي قنويني ونغسن نغيق النشرة النغولو دلكخت، ولو كان غير مغذي، ولو كان غير مغذي كان ذي عادي قن حد يعني يلمز طرف الكاغت نغ يقتل ميمحات تلمذا ساعات تجن الميمحات ما وننسى أن القلم ده بزان نشر ربما تلمز تلمز تشرى، سواء كان مغذيا ولا غير مغذي ناقض للصوم. الجماع وتقدم الكلام عنه، المباشرة الجنسية هذه من نواقض الصيام وهي محرمة في نهار رمضان. الاستمناء بأي وسيلة كانت بفعل أو تفكر تيقن حد يجوك الوسيلة إلا أزدف غلماني، أزدف غلماني بأي وسيلة كانت، سواء تفكر يعني بأي وسيلة كانت، وكان السبب في ذلك أنه يعني فغزد أو ألماني فهو مفطر، صومه باطل. تضيع الغسل من الجنابة أو الحيض أو النفاس حتى يطلع الفجر. رابعا تضيع الغسل بتيقن حد يضيع الاغتسال من الجنابة، بتيقن حد يلزمت الاغتسال من الجنابة من الليل لازم يبادر، هذه معالت هذه السيرد الجنابة قبل طلوع الفجر. تمطط بت تطهر من الحيض أو النفاس في الليل يلزم تبادر بالاغتسال قبل طلوع الفجر. تيقن حد يسوف إن إيوة الدشر غلزال للطبشة إن غفاتي الوقت ربما يوخر ربما والدشر يولى للسحور، وهذا يقع أحيانا في الأيام الأولى ينتقض صومه. لقوله صلى الله عليه وسلم من أصبح جنبا أصبح مفطرا. هذا عندنا شنو إلا كان غنفتا سوين لا نغرن ثابت في المذهب الإباضي. إذا تضيع الغسل من الجنابة أو الحيض والنفاس حتى يطلع الفجر. لقوله صلى الله عليه وسلم من أصبح جنبا أصبح مفطرا. تضيع الغسل من الجنابة أي جنابة الاحتلام في النهار أكثر مما يكفي للاغتسال. يقول حد بتا يلزمت الاغتسال من الجنابة في نهار رمضان، أدي يمكن يقول حد أدي تصبع بعد صلاة الصبح أتي يلزم سغد تشر أدير قيمانس مجنب، مجنب أدير قيمانس خاطي نتيجو السبب الدير قيمانس مجنب أن غي تصل قيلت مثلا بعد صلاة الظهر كذلك ووني لا شيء عليه، وإنما على شرط أن يبادر إلى الاغتسال بتى يقيم على تلك النجاسة يعني القدر الضروري مما يكفيه للاغتسال، يتشرد يناول مانس يطهر خلاص يبدل اسم موراس بتى مسح قيمة الدورة نغينا لم بعد أن يتشرد ضغب الشيء الزل جار زل هذا ينتقد صومه. تضيع الغسل من الجنابة أي جنابة الاحتلام في النهار أكثر مما يكفي للاغتسال، يبين أش تكفى 10 دقائق نضرب ساعة باش كتغتسلد تقيم الدورد قيم دزجن ساعة نغ ساعة نغ 4 سوايع وأنت متلبس بجنابة لست على طهارة فيبطل صومك. الارتداد إلى الشرك بالقول أو بالفعل والعياذ بالله. سل الدوحة يا بورخس الارتداد إلى الشرك بالقول أو بالفعل يقنحد إلا يتسبى أحيانا أي نسبيني يؤدي به إلى الشرك ملمي صادي عادة يسب الدين صادي عادة يتسب الدين طروان نغ لبعض نصن حاشا وجيقع البعض نصن يعني آفة عندهم أنه أول سنة تلقيت دي تسبى الدين أن المصيب تجعله وبتقع وجار دوجار هذا عادي تسبى ربي والعياذ بالله يقنح الدين لان يسب الدين نغي يسب ربي سبحانه وتعالى تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا وني أدي السنيمان السي الذي مشرك إلا دي مشرك الختني أو كان دمة وليتوب ولددوي للرشد وليشهد وليعود وليجدد لمانس كان دمة الختني فهو خشبة في جهنم بتازد قيم دازومي أزومي سيواصلنا الدور غبريا إذن توله الدوحة دي ونسلم دي لسونا نغس بين الدين دوس بين الوالدين دوس بين ربي در الرزاق القسام يقنح ذاتي استحمق أموني تفتي تولسا الترقيد لكان الكفريات توطنطت هل نحن مسلمون؟ هل نحن في مجتمع مسلم؟ غريب البعض نيوان ساعات نتسلاتنا البعض نيغولان سل بعض الشباب والعياذ بالله التينيد كيف شووني دي مسلم كيف شووني دمزاب منكر هذا يجب أن ننهى عنه كبارا وصغارا يقنح تسلدس يسب يكفر يسب الدين زقاياس وعدت آمر تنهات خاطيا تسلى الكفريات دوس بين الدين دوس بين الخالق درزاق القسام أوما نسماضا لا نحرك ساكنا لا يحرك ذلك فينا ساكنا هل نحن في مجتمع مسلم يقيم الزيق حد دين ياضي طمع الرحمة ربي أتي عتق من النار في رمضان مستحيل أنت خشبة في جهنم تسبد يا ربي أتسبد يا ربي إلا أني رزقات خلقات ينعم غفت ستشطر تتشالي دارنات وكنت تبدي تحسب النعم مثل إذا ما سنسنت تسبح فيها سيمار والغبشة والتفري والتقديد هذه عادة ستسبد أستسبد يا ربي إلا أني رزقات إلا أني خلقات نغس تسبد يا ربي إلا أني يوني إلا يستحمقات لمن ينزوى صوموني لمن ينزوى صوموني وني الإسلاموني وني الدين الارتداد إلى الشرك بالقول حرام شرك ناقض هادم للأعمال وناقض للصيام إزمن سنموني نفهم أموني بدت لك أن قال لك أن عزم القرآن نقال لك أن تظل سواء كبار أو صغار ولد الشبان ولد الشبان ربط نهدا لن ديز عليك الشبان ديز عليك نتسلى ياسن كفرا تسباني ربي هذا منكر منكر يجب أن نشنع به ونعلن عنه تنيد المناسبة بت رمضان والتلميذ الطهر دي لسج طهر دولج تلقج تلقج أنت خاسر خسران مبين خسران مبين الارتداد إلى الشرك بالقول أو بالفعل أو بالفعل بالفعل ربما أيتينم أقل شيوعا عندنا والحمد لله ولكن ديما ديما نبه مثلا يقن حداد يويك تخسر يقن المقام مش كتغرس ديس يتقرب إلى ذلك الولي وإلى ذلك المقام هذا ارتداد ارتداد إلى الشرك بالفعل حرام حرام ماني غط زويد أغرس ماني تخسد قاعد ماني غط زويد أغرس تخسيج وتصدق بلحمها على الفقراء والمساكين أتنالد الأجر بإذن الله بتا بالصح تعتقد البركة الضريح الفلاني إن الشيخ الفلاني إن المقبرة الفلانية أنت مشرك بتت لي تزومد صومك باطل بتت قلت لي تزومد عملك محبط العمل تشي زوا هدرا، أنت مشرك. إذن الارتداد إلى الشرك بالقول أو بالفعل من مفسدات الصيام. الإفطار بمحرم، ميتة كان أو سرقة أو غير ذلك، يقن حد يفطر سيقن شراه إلا حرام إلا يسن باللي الحشتني يكرت التكر ضو العياذ بالله تيني النين غير الحليب النين يقن شراه مهما كان. الإفطار بمحرم هذا مفسد للصيام. ارتكاب المعاصي من قول محرم، المعاصي القولية والفعلية إلا ذكر غنطورو، الغيبة، النميمة، الكذب، اليمين الفاجرة، السب، الشتم، شهادة الزور، كل إننو محرمة في رمضان ومحرمة في غير رمضان، محرمة في يوم رمضان، محرمة في ليل رمضان، محرمة طول العمر، طول العمر حرام. النظر المحرم، النظر إلى غير ذوات المحارم بشهوة، يقن حدادي عادي خزر يتأمل في النساء، يتأمل في النساء خاصة السافرات وغير المتحجبات، ربات انتهدى تنينو بات يقن حد يخزر يقن نشرة يعني عفويا، ماذا بك بلد الواجب لا يتبع النظرة النظرة، خاطر إذا يخزر يتأمل يتكمل يتعاود هذا ناقض للصوم. وإلى والنظر إلى العورات، كذلك النظر إلى العورات مما ينقض الصوم، حرام هذا في رمضان وفي غير رمضان، في نهار رمضان وفي ليل رمضان. ومما يحضرني في هذا المقام تلاقيت الأفت تلفد في المجتمع أنتم ينطرون سبين الدين وسبي ربي والعياذ بالله بالنسبة إلى كشف العورات. كذلك إمارة المقامس المناسبات الشبان اللان تنن لموطو سلي شورت أذي قن الشورت لفود مصحي التا سغادين لموطو أين شورتني لا يوضج من تغمس إلا منكشف العورة. ولعلكم لاحظتم هذا، ولعلكم لاحظتم هذا بتيجن حد يقول لي لاحظ أموني أدي لاحظ أدي السنة إلا كشف العورات حرام، يقن حد دي عاد يخشى من حر الصيف وينسى حر القبر وحر الآخرة، أدي قن الشورت أدي قيم لاموتو أدي كمل أدي سيلي ولا دا سيلي تيشبرتس سيلي الشورتس وماذا بقي تدقمان قمد لك العورة المغلظة والعياذ بالله، ويغدو ويمرح ويمشي ويجي ستمدن ستسدنان ستبرخستين ست ما هذا؟ أين نحن من تعاليم الإسلام؟ ما إلا تعاليم الإسلام؟ هملش الغيرت في الدين؟ هملش يقن حد دي أمرينها؟ خزر دي يقن حد؟ يا أخي لك يا لحظة السن فلاني تنيد لموتو تغمت كل ترعاه على خاطر تشمرد شورتش على خاطر تقندي سمورة بشك أشواتان أدناس بناسوقين لموتو طيشان لموتو في من تشقع يجر في دار نتش تسن دي من تش رابح بتادي عادة الترعي دي من تش دساتي مسلمن التمسلمين وأنت صائم. لمسوا غير ذات المحرم، يقن حد ألا عد ألا عدي يقن حد يتصافح الأجنبيات. لمسوا غير ذات المحرم إلا نوجي تنحرمتش يبين تنحرمتش ممتش بتيش خلتيش إلى آخره وتماتش تنط تنحرمنش أتنتقابلد أتتصافحد لا حرج في ذلك. خلاف أموني قف عند حدود الله. لمسوا غير ذات المحرم حرام في رمضان وفي غير رمضان، في ليل رمضان وفي نهار رمضان، خاطر رمضان والتصفيحة صحيح رمضان نخلف رمضان تمشتري تسد السلام عليكم وعليكم السلام أهلا وسهلا. يا أخي هل هي أختك؟ هل هي أمك؟ هل هي عمتك؟ خالتك؟ اسمعني من أين لك هذا؟ البعض مد التويل البعض التويلات، هذا من أدب اللي من أدب اللياقة ومن كذا. اي ناس لا تصافحي السلام عليكم يكفي، يميتورت السلام عليكم ما تغرش طاقت السربيت السيس ماذا بك غنيف اتقيمه صغار خاطر تدفل دخلت حنوت تدفل حنوت السلام عليكم صافح. وماذا بقي من تعاليم الاسلام؟ ماذا بقي من تعاليم الاسلام في نهار رمضان في ليل رمضان؟ كله حرام. التقيؤ عمدا بتيجن حد يجو السبب الا الذك لاين الا نعدس اين لا المعدس متعمد من ذرعه القي فلا حرج عليه يرنايش القي يعني تريد دين لنا عديستش وشتين وتقصيد لباس تسير ديميتش تمضم ديميتش خلاص مصحبة الشتجد السبب صومك فاسد. هذا ما يمكن أن يقال في هذه العجالة من أحكام وشروط وأركان ومفسدات الصيام، والبقية للتالي إن شاء الله. نسأل الله الهداية والتوفيق والحمد لله رب العالمين. إذن البرنامج اليومي لشهر رمضان المعظم إن شاء الله قبل أذان المغرب بساعة مجلس تلاوة القرآن الكريم ده تمجيدا، أذان المغرب بعد مباشرة الإفطار بالمسجد، ثم صلاة المغرب ساعة وربع بعد أذان المغرب ساعة ضربه ساعة وربع أنني تمنى غير خمسة أدعادل حدود تسعة وربع تسعة وعشرة تسعة وربع أديب ذا الدرس لمدة نصف ساعة، ثم صلاة العشاء، ثم قيام رمضان، ثم مجلس تلاوة سورة الملك. أيها الإخوة انزهد في الأجر انزهد في الأجر انزهد في الأجر. بدا يقن حد لغالب لغالب إلا مستعجل إلا ولي قدر إلا غرس يقن له الضروري إلا إلا معليش ونتلو ما بصح بدي عاد ديما ديما ديما خاصة من لا تقيم دي القيامة لا قدا تقيم تزول القيامة ربا دي قبلها لا قدا تزول الشفع الوتر هاكمل خمس دقائق من نشد سورة الملك خمس دقائق لا أقل ولا أكثر أعزم سورة الملك معي مسلما شمر دوران تشي ربي سبحانه وتعالى تقضعت تقبل الله صيام الجميع وقيام الجميع. وندعو الإخوان إلى الاستجابة لنداء التطوع في الحراسة في المسجد يتوجه النداء التطوع للحراسة في المسجد ولكن يسجل إيجن إيمانس إيجن صادي عادي إيجن حد تطوع ولا أنني تفاتت ظلت القيام مع الإمام إلا غرس الرزن أنبت يزول مع الإمام على خاطر يكون السبب نلهدو نلهدون نمدن إلا نتزل نتمجيدا أدعاد نراكحين أدعاد يعني يستتب النظام في المسجد نراقب بعضنا نراقب الشبان نوجه بالتي هي أحسن وتنتجي أدعاد نتهرج نتكربوست نغشوك نالقسام نكذا سغادي عادي قنح الضموني يوفر الطمانينة والهدوء للمصلين في بيت الله ألا يكون مأجورا؟ طبعا يكون مأجور أم بتت زلد القيام أو الدنيا تبرك. إذن لا نستهين أيها الإخوة ماذا بنا غندس 15-20 خاتي إقنوا بركة إقنوا لك في تمجيد أنتوني الله يبارك دد شوكي لانديس ولا تاود ولا ديقنوا نشان ماذا بنا هذا عاد 15-20 منشيني هذا عاد تناوب تداول. نسأل الله تبارك وتعالى الهداية والتوفيق والحمد لله رب العالمين. بإذن الله مروا نزلت النضص ثم أن نبدأ في قيام رمضان. أنطلب رب سبحانه وتعالى أن يوفق يهدينا والحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله إنما جاء به حق من عند ربه. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا وشفاء من كل داء. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.